الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قول أحدهم الأذكار ليست مجرد كلمات تطوقنا وتحفظنا وتحمينا، إنها حدائق تسكن قلوبنا إذا ما اعتدنا تغريدها صبحا ومساء؟ الحمد لله. المقصود العام من الأذكار التي شرعها الله عز وجل إنما هو إقامة ذكره في الأرض، فالصلاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله، والزكاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله، والحج والعمرة والطواف والسعي إنما شرع لإقامة ذكر الله، وكذلك رمي الجمار وغيره. ولذلك المتقرر عند العلماء أن العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى عبادات الجوارح، وإلى عبادات اللسان، وإلى عبادات القلب. وكل هذه العبادات بهذه الوظائف على هذه الوظائف، إنما المقصود الأعظم منها إقامة ذكر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال: ولذكر الله أكبر. يعني أن إقامة الصلاة لذكر الله عز وجل أعظم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا ذكر الله عز وجل الغاية من الصلاة، وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر غاية أعظم منها وهي إقامة ذكر الله عز وجل. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح ثم صلاها بعدما طلعت الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري، وفي قراءة للذكرى. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله عز وجل. فالأذكار على جميع الوظائف، سواء الأذكار القلبية أو الأذكار اللسانية أو الأذكار بالجوارح، كلها إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. وبناء على ذلك، فالذي أحبه من المسلمين إذا أرادوا أن يعبروا شيئا عن إذا أرادوا أن يعبروا عن شيء من المعاني الشرعية، أن يتخيلوا الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وأن لا يحرصوا أو يبتعدوا عن التعبير بتلك العبارات التي تدغدغ المشاعر فقط، بعض العبارات الأدبية وإن كانت صحيحة في ذاتها ولا إشكال فيها، ولكن عندنا من التعبيرات الشرعية ما يغنينا عن ذلك. فبدل أن نقول إنها حدائق وإنها مزارع وإنها كذا وكذا، لماذا لا نقول وإنها إنما شرعت لإقامة ذكر الله؟ لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، إن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. فالشريعة عبرت عن الأذكار بأنها حصن، وعبرت عن الأذكار بأنها حافظة، وعبرت عن الأذكار بأنها لإقامة ذكر الله، فنكتفي بالتعبيرات الشرعية عن هذه المعاني الشرعية، ونبتعد عن تلك التعبيرات المحدثة الأدبية التي لا يراد بها إلا فقط مجرد دغدغة المشاعر، ولكنها لا تنمي الإيمان كثيرا. وأما العبارات الشرعية فإنها تتضمن زيادة الإيمان وتنميته وتكميله. فالذي أهيب به إخواني أنهم إذا أرادوا أن يعبروا عن شيء من المعاني الثابتة في الكتاب والسنة، أن يحرصوا عن التعبير عنها بألفاظ النصوص، بالعبارات الواردة في النصوص كتابا وسنة، وأن نبتعد عن اختراع العبارات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه الرسالة وإن كانت ألفاظها في ذاتها صحيحة ولا حرج فيها، ولكن عندنا من العبارات الشرعية المنقولة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويشفي ويغني عن اختراع هذه العبارات، فتركها واستبدالها إلى ما هو خير منها من التعبيرات الشرعية أولى، والله أعلم.